نور من القرآن. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في الآية الأولى أن من يعظم حرمات الله جل وعلا فهو خير له في الدنيا والآخرة، ومن ذلك مكة المكرمة والمسجد الحرام والكعبة، وذلك بتقديمها واحترامها، وكذلك مناسك الحج والعمرة، وذلك بأدائها كاملة مع الإخلاص لله تعالى. وبين لنا سبحانه أنه أحل لنا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما حرمه تعالى علينا كالميتة بأنواعها وما ذبح للأصنام. ثم يوجهنا جل وعلا إلى اجتناب عبادة الأوثان، لأن ذلك من الانحدار في التفكير والانحطاط في مستوى العقل، حيث يعبد الإنسان مخلوقا مثله ولا يرتفع بعقله إلى عبادة خالقه وخالق الأوثان. والشرك بالأوثان يكون بعبادة الأصنام المصنوعة كما كان أهل الجاهلية يفعلون، ويكون بعبادة الأموات، وذلك بالطواف حول قبورهم وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ويكون بعبادة الأحياء، وذلك بطاعتهم في معصية الله عز وجل. ثم يوجهنا تعالى إلى اجتناب قول الزور، وهو الكذب والافتراء على الله سبحانه، وقد قرن النهي عن قول الزور بالنهي عن عبادة الأوثان مما يدل على فظاعة قول الزور. فقد نهى الله جل وعلا عن عبادة الأوثان وقول الزور موجها عباده إلى أن يكونوا مستقيمين لله عز وجل على الإخلاص في عبادته وتطبيق شريعته، غير مشركين به شيئا من دونه لا في العبادة ولا في الطاعة. فإن من يشرك بالله فإنما مثله كمثل من سقط من السماء فتمزق جسمه فتخطفه الطير، أو تعصف به الريح فتقذفه في مكان بعيد، وهو تصوير لتشتت الفكر وضياع العقل السليم وانحدار الإنسان إلى مستوى الحيوان الذي لا عقل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.